في رؤوسكم وفي وجوهكم، وأن تنتعموا وأن تنزجروا فذوقوا فما للظالمين من نصير. من قبل الحسرة في يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في باب الله وإن كنت لمن السخين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فاستبقوا الخيرات، عملا بقوله تعالى الله الجنة والنار إلا

في تعامل حتى هو كما قال الله عز وجل عن المؤمنين رؤوف رحيم وصاحب الأخلاق عالية وإنك لعلى خلق عظيم وصاحب الأسوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان فيها أو هي من أجل أن تتعلم Awesome.